بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أنزل الله إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، أولئك في ضلال بعيد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه عدد ما قرئت وفصلت آيات الله. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را. هذه ألف لام را فغيرها من أوائل السور الله أعلم بمراده، ويقال فيها ما قيل في غيرها من التفاصيل. كتاب أنزلناه إليك، هذا كتاب أي مكتوب، أي مكتوب عملي به مسرات قدونا. كتاب أي مكتوب بلوه المفضل صار مكتوب بزي بورقة بلوه ميزار، مكتوب مجمع ميزبسة بلد ميزبسة فمصعب ميزبسة مسرات قد ميور. أنزلناه دم أورد نوار، وفيه دفع ورد لشبه الكفار التي أوردوها في معارضة القرآن، حيث قالوا إن أساتذة الأولين أو شعر أو سحر أو معلم مجنون أو أو أو. أنزلناه إليك ودنت أوردنا واي، المنزل هو الله والمنزل القرآن والمنزل إليه الرسول، فثبت بهذا أن القرآن من الله وليس من الرسول إلا من جهة التبليغ. وما الحدث في إنزال القرآن؟ لتخرج الناس من الظلمات، كفار قريش وأمثالهم وأتباعهم بل والمؤمنين، وإن كانت الظلمات تختلف. من الظلمات جمع ظلمة، ظلمة الجهالات وظلمة الكفر وظلمة الشرك وظلمة البدع، إلى النور، نور التوحيد، نور العلم، نور السنة. جعل الظلمات جمعا والنور واحدا، حق عندنا أثر أين تعيد الله. ظلم جل بركاتان، ظلم النفاق وظلم الكفر وظلم الشرك وظلم الجحود وظلم الغفلة وظلم العيش مأسية وظلم الجهالة وظلمة الجهالة وظلمة الغفلة. كذي أبقى يا جمعي هنا نورا عندنا وبقى أسرعنا النور إذا بل بدون بيوت أن الأنوار لا تتزاحم لها برهان أي قاتل الله شي برهان تتشمر دي مكسر طالب ليلة تقرأ بإذن ربهم دمو متراتوا بقيتاتوا في قاتل براسي جزي أجر إيه نتارقوا إني فكتشي لهم وإن نتاوت أو بقيتاه أفك آسيهون الله إن دي وضع يشعلتنا وميوطاه. كما قال جل في سورة المائدة، يهدي به الله من اتبع رضوان سبل السلام ويخرجهم من الظلم إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وكما قال في سورة الأحزاب، يا أيها النبي إنا أرسلنا شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وما كان نفسنا أن تؤمن إلا بإذن الله. بإذن ربنا قد توفق إرادة وديت تعود أتشعال من الظلم إلى النور بإذن إلى صراط العزيز بدل مما قبله من النور. جاء الصراط المستقيم إيش؟ بدلا من النور إلى النور إلى صراط العزيز بدل بإعادة الجار، يعني وده نور صراط العزيز الشنافي إنا مسلم وده هنا جيتا منجد برهان تاوت أتشون لك هدف هنا سوّت تقوم لجلك العلمة لما أوطأت وذا برهان أدمع لما أوطأت يمتان من القرآن ورده تلك هدفه إيه نوك وقوية إلي هذا القرآن ينذركم به ومن بلد إليه نوك. يعني هذا بلاغ للناس ولينذروا وليعلموا أنه إله واحد وليزكوا الألباب هنا. الإسلام را كتاب أنزلنا إليك لتخرج الناس من الظلم إلى النور إلى صراط الحميد هنا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر من الذين آمنوا واستعانوا أجرا كثيرا هنا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا ومن لدنه بشيرا ويبشر من الذي آمنوا واستعانوا أجرا حسنا هنا. وظيفة القرآن بإذن ربي إلى صراط العزيز، صراط الله، صراط ربك، صراطي، صراط العزيز. أضيف الصراط إلى الله، وأضيف إلى المتكلم صراطي، وأضيف إلى الرب صراط ربك، وأضيف إلى العزيز صراط العزيز. وورد مطلقا من غير إضافة محلا بألا بأل كما قال جل وعلا وإن الذين آمنوا بالآخرة عن الصراط لناكب أي صراط الله أليهود المدافر. وقال صراط الذين أنعمت عليه أضيف إليه صراط منقد العزيز الشناق الحميد مسجد يهونا ودى منقد يعني للتاس والتاشر الشناف يهونا والمنقد ليلة ومنقد تشنافين أول شيء دلهم ودى الشناف يتقو ودين الشنافين حميد دمو مسجد يهونا ودى دمو حميد عليهونا ويتقو دين وغزنا ويشركوا إما إلى مؤسسهم وإما إلى قائدهم يتقال من الشرك ودى سري ودى مسراج ودى هنا يتقال إيه الله يترقاه نتورك من قد مرابنا سبحان الله إذي وهذا صراط ربك مستقيم وأن هذا صراطي مستقيم. الصراط إلى الرسول وإلى القرآن وإلى الإسلام والكل حق باجر صراط مستقيم أتقال والقادة يالهم كله والقادانه ليلة إيمانوت ما ليلة إيمانوت كله والقادانه دمو مسلوك بتوسنا كذا ليهون يشلان مسلوك ليهون يشلان هيك الإسلامنا قد انتم يا فكيدا بدي يا آدمون دين الصراط المستقيم يا يهود يا صالح يا إبراهيم يا موسى يا جميع الأنبياء يا موسى يا عيسى لازم يروح عيسى ده بس يادركو إن الله ربي ورب فاعبدوا هذا الصراط المستقيم توحيد وانا قتنا من النار توحيد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم تلك وما صرفين. والقول حول هذا كثير وزود له العلماء بسنة عمران الله الذي يا الله وقول الله بدل من الحنيف الذي يا الله له ما في السماء والسماء بمدر لا يلون قد ملكا وسكاكا وعديدا يزوته هنا من ما يشارك هنا لا ليلة يلون لسو بيتشاهون لسو بمون تجذب. وقول الله اني لو بأصل انجدي او اشرف الاسماء اعرف الاسماء قال الله سموج الله اني لو ورد مسبوعا لا تهدي عني ازدلا يهو تهدي ونو مطو انا قد يوالن انديت بالنل تبعيته يا ولدي ينعتنو ينعت سايهو يا اطفال بيان او يا بدل اطفال بيان جن يا جامد مونا اللبات الان بدل جامد بدون إشلال مشتق من إشلال إما تبعية بدل عن المبدل أو تبعية عن المنعود إن كنا إن أنت مشتقنا وكالل دم الله ميلو إن دبأ بالنهات مشتق إذا لم لا جامد لنا راجب قول مشتقنا. وأما الله حميد لم ميلو صفة ماذا لم تكلك لديبان يعني حميد أسكتاي متبوء لهنو الله تكتاي لهنو تكتاي لبوك أسكتاي بالقال. وإذا قال النهات في بعض الصفة والموصوف إن الصفة إما أن تكون أنقص من الموصوف أو مثله لا فوقه إما كمتبوء كموصوف يعني وكل هنا اللبات جبل لك مغني اللبات بلوان عند الزيكة هنا الله أميره وكهانين وككناهم قال يبالتال بلنا لها معنى لبلا شبنا آي صفة أنقص من الموصوف قال حميد موصوفنا الله صفتنا من لها سيدنا الله أميره حميد كميره أن تمال لي متانا كذي شرارا من هذا قالوا لا نقول إن رجع الله صفة للحميد بل نقول إنه بدل أو فبيا لأن الزم تبعية نأتي عن المنعود تبعية الناس عن المنعود. وأما ببدل إنما هو يرابو يلفظون منجي يا نقر مساوى ملاحظة عند الرجل أن يكون البدل أي الذي هو التعريف يعني إيش مساويا للمبدل الذي المسو أو أنقسم أو فوق ربا نجري له يا سلهونا بيتا بقى على درجة كتلوتان على كونه بدلا أو أتفضيان وذا ما لكن ممكن أن أشهر الأسماء وأعرف الأسماء وأعظم الأسماء الله من الذي بلو القرآن بأمره الله نستطيبه أتعلي نقرأ والله رؤوف بالعباد والله غفور رحيم والله شديد العقاب والله سريع الحساب أيالة والله والله والله غني حميد غني كريم سميع عليم عزيز غفور حكيم عليم إيالة والله والله والله إن الله وكان الله والله إما اسم إنه وإما اسم كان وإما مبتدا وإما فاعل لازم سورة الحشر الآية والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر شوف سبحان الله هو الله الخالق البارئ المصور إلى الله جل وعلا يعني نزل إلى الله إن ربك إيش إن بأس ربك شديد وإيش وهو الغفور وهو الأمير الله منه غفور ودود الرسول المجيد فعال لمن إذن إن بدي الله منه أسكتاه والسلام الطعن به من رسله الله الذي له ما في السماء وما في الأرض وويل ويل كلمة عذاب ويل ولك أو ويل جبل في جهنم بجهنم يالا ترارا أو ويل واد في جهنم يسير من سديد أهلها كجهنم قادوش إج يمفس يهون شلقونه هل بالوال ويل مبتدأ وسوغل ابتدأ لأنه دعاء معرفان ويل كلمة عذاب للكافرين خبر فويل الذين كفروا من النار ويل يومئذ المكذبين ويل لكل أفاك أثيم ويل للمكذبين ويل لكل أفاك أثيم ويل للكافرين ويل لكل همزة لمزة بلو الله فلاي وانجل أي نفس أنوش الله في طوال ويل للكافرين ويل للمكذبين ويل لكل همزة ويل لكل أفاك أثيم بلو الله جل وعلا في طوال كمن من عذاب شديد برتو فرط أن يكون برتو كهولا أتعاد كافروش ويا ولا تشولا إذا لم يفيقوا أن غير ولم يرجعوا إلى رشدهم يلا من أين من أين الكافرون الذين بدلوا من الكافرين صفات كاركنا الذين مشتق نور باعتبار الصلة مشتق لهم المستهبين البالا جنس الصلة صفات كاركنا للكافرين المستهبين إننا الذين الذين بدلوا بدلوا صفات يقول وإن الذين بدلوا أو أطبيان من الكاذبين النزل يستهبون الحياة الدنيا ميودوز يعني يمياس بلتوز وديتا سلام تذكرون عندنا مياس بلتو ولد سنقاك وكل ميتوتكو لو لو لتوم سرالا عندو أسبال ميتوتكو ولا لذات سرالا سيبوا الحياة على الآخرة مياس قدموا دي مياس بلتو ويسدون بلوم راسات سوطة بلاشتو دموطة ونمي أبلاش أن سبتها الله من قد يسدون عن سبيل يمنعون ناس عن سبيل الله بالسد والتخذيب والتهديد بما صرارات بما صدب بما انقشش بإجيزو بما كالكل كألا من منعو كألا من قد يمدتات إذا تزيل سكاتك الذين كفروا وسدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم الذين كفروا وسدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يسدون سد عن سبيل الله إسعد من وطرى والله ويبغونها سبيل الله لا من مؤنثة هنا سبيل يؤنث ويذكر كما قال جل وعلا قل هذه سبيلي هذه سبيل يقول سبيل هذه سبيل وهذا سبيل كما قال البخاري ويبغون عوجا ويبغون أن تكون مقوجة انزل للتهول يفلمون قطب الله هلو قطب الله عند أي غلبات انزل زندت لي الله من قد يتوحيد من قد يسلام من قد يفلمون أكالي أولئك النذيا في بلال بئيت فإجدقوا كحقنا كأنتا يراك أبهونا تأميت لأينا تشب إيو بلال تفاضل راس متمنى للا نتاك مكرا راس متمنى تأميت مراك للا ونمو ماك ممن يضعف مراك أغرق في البلال وأقرب في المحال. ثم قال سبحانه وما أرسلنا من رسول ملاكنا من بعد أن داتشم اللاكنا إلا لسان قومي إيه من ذنو حسر اللبت وما أرسلنا من رسول إلا لسان قومي رسول نبال أنتم اللاكنا إلا لسان قومي بل إذبوتشو وانقا لغا قال هنا بس تقريبا لمن ليه بيّن له ولا تتم التبيين ولا يتم التبيين والإنذار والتخويف والإبلاغ إلا باللغة التي توافق المنذرين والمبلغين وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ قرآن عربيا لقومين يأكلون وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون لأن ذنبك سلاونا إلى من يوم لا تنيا بهذا القوام قانجي الله كم لا لكناتم قوام قوم ما هو قصدنا ترى دعوة كما ذكروا بس لكناتم مثل ذلك ملك سوى شاطرة ما أنا يجدو يجد بمن رجوت قوام قوم هو نال بس خال هو نم أسترجال مرا أسترجال يك إن دراسة أي تكاب أسترجال أي تكاب بقى في هون إيش بدر في دورة ليش وين بقى تيتا مدرس كشار كارزة أسترجال مدرس ما لذي بلو سفيان من نيناو نبي يقبع ربنا عندي ألتلاكم ذهي زبونه وبقوان قوة يترقموا إلى الاندازي لها سفيان من ذهي سنة ذري وكيلا يدنم براء سبحان وإبراهيم يزبوتون أبرو وإبراهيم إذ قال قومي عبدوا الله براء سبحان نوهم يا قول براء سبحان هودم ربنا عنه براء سبحان سالهم براء سبحان عيسى براء سبحان قوة سريانية موسى براء سبحان قوة بإبراهيستينيا بعد استمروان نبي محمد بعربية فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون ذن براسة قوان قوان لن يبين له يا أولدي وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبنا يا الله الملك لا يزول ما سردات قوان قوان قال شارك ما يتشارك ولو قوان قوان ممار منه ولا واجب له إذن بأقراتي لغاية الشيخة مارية ما هو واجب له بل فرضنا يدور إسلام ولا سيما على الدعاء الذي يقوم أمام الناس أكيد ممكن هذا من يطلع يقام قسما يا أم تقام قاهلا يا دون عنده يا قوم سلم سلم سلم يبتعد ربما شو بايك ربما ليك زيه ويشلا بام يا قوم قام أن أجره قدونه وما يدري ما يدري الذي عند قرأت في المستوى بيصير أربعين يوم في جنرالي على من نزل لنا فرنبا قال يا فارس هذا يعني براس قام قام كمار وخطبة الشيء بس دي آية من رجع أرجن سنتيسن خطبة بعربية هون على البث ويس بكبابي بعجري قام قام هون على البث ذهب بعض العلماء الشافعية يعني بعربية إنجي أي وأن تكون بالعربية وأن تكون مفهومة وأن تكون بليغة لذلك لسه من جبا دمو يبوثاون يوبتون شكر يا كرتشنا جاسفتش يا ما كرتش دمو بعربية تقولي لا يتوسلوا دمو أي جدام يا كبابي سوى من ردائون وإليه ذهب أبو هنيفة وانتصر له ابن تيمية وهو القول الراجح إن شاء الله كن ينمس النزم فلو بامارين عنده دور دواء يمس خطبة يمس ادنو الجمار والجن النزي حمدون شهادتين صلاة عما بعدون آياتون حديثون حسن عمتتو يعني تنفسنا عمتو يترس عربي نياسا قول يعني بقول لك زي من نقرأ سكت خطبة بخيط خطبة بخيط من نقرأ سكت اهو سوضو عربو أفون زكتو أكر كروب أكتب قوالات أرد دمك وسأل تركب كده ليش ما أنا إيسا وإذا لا بس ذا الساعات بس ذا يقول هكذا ما ليش تتعلم هذا قال لك بوالا لا عندنا ثم نام إذا لم ولي سأقول لكم يتبسر عليه إذا دستنى يقول بس دي ما هو لك عندنا خطبة ما جمراه خطبة بعربين إيشا مدد هنا آيات ونديتون هنا كأولون خطبة رئيس وموضوعون إنك كونا بوالا يفرق موالي وعلى خطبة إهيم تدو أيضا لنا من هلتو خطبة ركننا وأيضا من الخلافة هلتو مركننا أيضا هلتو سنانا يما جمرا واجبنا على سنانا يما على واجبنا ويما جمرا سنانا من الخلافة إذا النبي أهلتو خطبة الراجعين وهلتو خطبة الصلاجين واجبنا إن لوالنا إن شاء الله وهو القول الراجعين الشافعية وغيره من العلماء يما جمرا خطبة ربهم بغالا أتت تبقى الخطبة يعني ترقمنا أيه أهم ما هو نيتبته، ورد سنة خطبة أطر رارجع، كذا كذا جنة تعلو نجنا كذا ما قومنا، يعني إيش؟ دليلهم ترجموا ما جمر هذا مازن بدو كده سوتش دي لا زم لو اي ايه العربيا بكثير انتبا يعني تنسينا العربيا ورتكم ورتنياو ليست على كما جمر تاجنت بيقول ليست على اما بعض وشاله مسافه بمنامين وسي وانا سي تقوى بميل تجمرو እንደዛ ማለት ነው ዋና ወሰን ፈይዝል ለማን ያሻ ወይህዲ ማን ያሻ አላህ ደሞ ከዛ በኋላ ሁጃው ከደረሰ ቋንቋው ከገባ በኋላ ምን እንደተፈነገበት ከተነገረው በኋላ አላህ ምን እንደሚያዘው ከተነገረው በኋላ አላህ ምን እንደሚጠላበት ከምን እንደሚከረከረው ከተነገረው በኋላ አላህ ደላለ ወሰነ በዛው ደላሉን ብይን ሊያረገበት ወይህዲ መሻልዲ ሊመራው ያሻው ደሞ በዛ ሊመራ ምክንያቱም ቋንቋው በትክክል ካልተነገረ እገሌ ጣመም ማለት ነው ያስችልም ደግሞ እገሌ ተስተካከለ ማለት ቋንቋው ከተረዳ በኋላ ለአያህዲ ያለው ዲከ رجلا واعيا خير له من حمر نعم ቋንቋው ካላስረዳ በስርዓቱ ለዚህ ነው ውጃው ውሉጉን ውጃው ወይተበይኑ ውጃው አረባዱ ውጃው መድረስ ብቻ ተገባ መልገባ ውጃው ቆመበታል አይ ተበይኑ ውጃ ነው የተባለው ነገር ብቻ ተባለ እንጂ ካልተረዳ ማይ ተረድቷ ላይ ከልፈና ነፍስ الا وسحانه اذن وما كان يذل قوم بعد اهدا حتى يبين لهم وما ارسل الرسول الا بلسان قومه ليبين لهم اي كل ما يريده الله منهم كل ما ارسل به اليه الذي يرى مفعولون تو ليدل على العموم فيذل الله من يجانه ان يشاءون يا اميتون يهدي كما تك عن بينه ويحيى من حي عن بين الدارين وهو الأذين لك أشنا في ذلك من الأمر أي الذي لا يرام جبن دسنه ما يتشان أشنا في آهير لأعداء يهود حكيم في سنة بسرعه كبابا نعا بلا تينا يهود بينته وأدو الأشياء في موابيها وذلك الحكيم من الحكمة بلوان الزينه والحكمة وذو الأشياء على موابيها والرسول يقول سروا صلوا كما رايتموني وصلي وقال صلوا كما رايتموني صلي كسره وتعجنت على النقر خطباو قبل بعد الأذان وقبل الإقامان في حكم الصلاة والله تعالى يقول على الزامن إذا من الصلاة يمجي فسعوا إلى ذكر الله وقال إلى ذكر الله يسمون خطبة والصلاة وفئله صلى الله عليه وسلم حجة لنا ما لم إيش يدل دليل على خصوصيته ولم يعارضه قوله او لا تسكال تداجعو يعني يستاتيو كاستكال هنا يجب علينا ان نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل اعمال لان امته اسوة له في الاحكام ولكم في رسول الله اسوة حسنة فإليه تكتر ما أخرجنا سألوك ما تسلم سألوك ما رأيتمون يسلم سيدك دين دائيات سيدك وارد فإليه تكتر ما تكون الخطبة كالصلاة التالي ولذلك وإذا كنا فتنك من السلام والسلام والسلام بخطبة فتنة وطالة ذنبوا بلوا الله عند السلاة من الرأس بلوا من السلاة فبان ستعوا بكفي عند السلاة ما دامت واجبنا هذا واجب على هناك ما دامت واجبنا في الله بلا واجب على هناك ما دامت واجبنا في الله واجب الصلاة وقال له ايه بخصوص ما تقول له تعالى ها ها هو واجب الا نفس المرجع بتاعنا بس قاعده ولكم في السنه السنه عليكم السنه في قال يلزم شكله وقوله وتكريره ماشي كان رجع يخطب قائما ثم يقود ثم يخطب قائما كما نبقى انه كان يخطب جالسا فقال ايش كذاب الى كان رسول الله يعني كان رسول الله صلاة وخطبة إلى نصف النهار إلى نصف طيب إيش إيه خطبة نعود سبت وخطبة الدام طيالو بس سيدا خطبة نقول بركاتة ليش بقد خطئب بلو فلس يميل كار كالمة واجبة يلسل لو خطبة مادرة كار تزول خطبة مادرة كار لو استاتشو فرطو ياشايوس اندي كهونا واجب አይደለም ምን ለግዳሰል ሳሪፍ አሰኒ ወአማ የመጣም ሰው ሲገድ ማለት ተሰበረ ከሳሪፈን ሀዳ ፈለይ ሳሪፈን ተግደው አዳም ጥሎ ያመለጠና ረጋው አንተ ሰላም ሰላም ያመለጠ ላ ሰላት ዲኩል ወጀ ይደለም ሰላት ዲባ ዲኩል ወጀ ይደለም ሆነ ያመለጠና ማለት አሁን በቁጣ ምን ያመለጠው በዛን ጊዜ ያደረሰ ሆነ ያንኩ በእናረጋው سال مين كل وجه ثلاثة وكويد الدم مين كل وجه مين بعد الوجه ثلاثة منو ما ما دامت له من واجب أو تبارش يا الله تو هذا كل مسبوق في الصلاة المسبوق في الصلاة حكمه غيره حكم الموافق له أيضا لمثال إمامه كسائر الرياسات نفون يا مطار إنجي كذب فيك نبره نقر مثلا نبره ده يبال إذن خطبه كامل لتو مجمرا يو بشر أمتو البخط كامل لتو يسجى ركعة تغني وكين يسال جماعة دوال قد جو أهون خطبه واجب أيضا لم نبارك سميت نياس أبت نقر سيكون أهون نيال كل لهم يا قاعدة منه في إلاجة مكتل واجب أيضا واجب له خصوصية قال هنا قول قال تقال حتى قولهم كتقال شو قولات شو بعض العلماء في إلاجة إيازة إلا لقل راجيه عند رسول المعدسين قولات شو لأن في له مهتمل الخصوصية له وإن لم تثبت الخصوصية إلا بذنبه وأما قول الخصوصية في لأن إكمال سيدة بس وما ليس في إكمال مقدم على ما فيه إكمال لا طيب خطب وأخبر وأمر بأنه يعني يجب على الأمة أن يتبعوا سنة عليك بسنة بقى باقي ولا تنين عليك بسنة ومن سنته الخطبة انطلق هذا ولم يتركها السلف ولا الخلف ولا تزال أمر إلى قيام الساعة واجبنا وسنانا ولدت واجب أيضا من قال قل يا خلاف إن دان له خطبة يا مجمرة وما الخطبة نا يا مجمرة يا هلا خطبة عن دين الدنيا يا مجمرة أنت نور ما لسنا ترجمو تناقلو فهلا وما ترجمو يا أن خطبة ما درج بالشالي هنا لم يفرقينه خروج من الخلاف خلاف واجب أقربو كل رسم واجب ما لسنا لكن آثم يم نيلي نقرين بما حال سليون أن نقرو لساتش إتشالي لا تشال إمام أن نقر إتشالا سيقدم يالوس خطبه أتدامت بارة سيد الله تعارض عنده واجب موسط وواجب مضيق إن كنا سيد المسي واجب ناس كان يترسل لما هو شلال واجب موسط وواجب مضيق هذا لا إنسان قدم الإيش مضيق على موسط كذا وهذا من أرقى لازم له إقام فتبال إقام يتبال إياه لما توقع خطبه أسكته تيسر الله أن لن يأهون انت قد وانا وزموم انت المضيق وكذي فرضو در السؤالين وانا قل لهذا خلافه ان لا لنو أرجع الأقوال خطبه سلطو واجب ناتشو لما ليس يه تعريفه يقول بين الخطبه سيجد ما رساته تهيا بخطبه مكاكا ما ناقراتشو من نو وفرضو سلاة لأذر من ناقرات فقد أبت بوثا إلا منه من أجي سلاة كهو من نو إذن مضيق لا لما سالف كما رسقوا أتقدموا من نقرنا نبي دم مؤجر ناسهم إيهن مشرق ناسهم دمو ليلام دمو إيهن ما تقول نبي مشرق سلهونه كل ليه لما يعلم بقول أجلات عامل إيهن عالم إذا جاءت الفنجة والإمام يخطب فالسرقتين خليفتين ثم ليجلس بلوان يدمو تشريك نبي ساسهم دمو جن أول إمام من ناقر يتشارو يتشارا إمام أصلا من ناقر فلقه يتشارا إمام يعني ناقر يتشارا وإنما من ناقر ما يتشارا ليلة وصول أصلا اجتماع الخطبة واجبنا إذا لهم خلافات أرجع أقوال واجب نوره بل إنه من ناقر يتشارا من أهل إمامه بل إن بركة كما تجمره سرق كما يبقوه لنا فيها والصحيح جن بين الإقامة والصلاة من ناقر يتشارا قلت ما إذا والخلاف أويل وإنما نقول أو قلت ما هو الأرجح إن شاء الله إيش إيش جمعة الخطبة واجب لو كان واجب متلازم مع الجمعة هو ولا لأنه إيش يعني واجب متلازم مع الجمعة هنا أو إن لا لا عندنا نبي ما صلى ثلاث جمعة قط إلا وقد ألقى قبلها الخطبتين وخير الحديث حديث محمد عليكم سنة جل عليهم أن يختاروا أو يطلبوا ما يصلي بهم خطيبا أقل شيء آية مذكورة مثلا أتيه له وأتيه الرسول لعلكم ترهب لعلكم تفلحوا منه آيات وجه أيها الناس اتقوا الله وانتهوا نفس ما قدم لقدر آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي أنزل رسوله إياه مكر أربو مالن يعني أبو الله والشيء والذي إجزاء وذي القربة واليساء والمساء والجالدين والجالدين والسائد الجب وابن السوامة العيمة إن الله كان إن الله من كان إن الله من كان مختارا فخورا إيه خطبة أربو مطلوب باي فسره ممكن إيه إيه أربو ما تكمتو كتنسى ولدي الرزاق هذا الرزاق إن شاء الله يجنيا لمن ديبا مقصود من الخطبة توجيه الناس وإذا على الخير ولا وحملهم على التقوى وإذا تقيم سؤال يا سلام كل مجرد خطبة يتدرج يسجد بالب عندما يقول خطبة واجب يدلوه هاي آتنا تشو خارج من شرط الصلاة نو يعني تلزي جمعة الكنيسة لكن يميل ألا بنورم جد وخير الهدي هذا هو يتبالى قول الله إلى الكبير والسادة كلهم قيامة وكل يدعي وسند ليلان وليلى لا تطيب لهم بذاه وليس كل خلاف مؤتبر الا اذا كان له حظ من النظر ايش مترجمو مترجمو او يا مراد مراد سوت انجير ردو او سايد ردو زبلو عم بيبو بيور من البس خطبه كتوره وبيلو يعني إن دار خطر قطر البال لم يسوش أن تفيدوا يتوسم ميسموا هذا أيضا لذي بلو خطبة ورأسوا اسمعوا الهادرين شرطنا ولاد لما أوتش أطيبوا أتقبون هذا يسوش كتالة ما استمعوا ولذا كان رسول إذا خطبه إيش إحمر وجهه وشد غضبه وعلى صوته كأنه منذر جيش يقول سبحك مصاعكم إن الحمد لله نحن ونستعين نفضل خطبة تعثير عن نفضل هي الصالة عندنا إذا مقرب عن نفضل خطبة كان جباشة ومعناه من فائدة اللون عربية موت عن نبات ميروس جبا ومال جبا وبقبا عربية يتدرج لكن ناسم إيه أذكارنا وتوقيفينا لك سبحان الله نحن فائدة وقام قاسي جالة الله يترى الله يترى بيبا لأن بدا يتكال معناه نوعي الله سلق الله الله الله الله سلق الله بدا يتكال إيه يمي لالله شوكس هون إيه ذكر إيش توجيهينا ينبغي أن يفون باللغة التي يفهمها الموجه إليه هذا الله أعلم وما أرسل من رسول إلا لسان قومه بينه فيذل ما يشاء ويهدي من يشاء بلو الله جل وعلا وهو العزيز الحكيم بلو إلى الله جل وعلا ثم قال ذلك أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكر بأيام الله إن في ذلك النبي صلى ولقد أرسلنا موسى أنه برجت موسى ابن عمران كريم الرحمن ديكانات شو موسى بلغة القبطية ماء وشجر مال مو ماء مال ذاره مو يا إله سيد يعني إيش شجر ماء وشجر مال بلغة فرعون بلغة القبطية مال موسى اختلف الصرفيون والنحويون هل هو مفعل أو فؤلاء موسى فؤلانا وليس مفعلنا الظاهر أنه مفعلنا مفعل نبر قل لزيد الانصرف وإنما للعالمية والعجمانه على الزين تنبيهون نورو مفعل بالشاكة هنا منصرف نبر مكرم منصرف أي بآياتنا أكيس بذل أن أنقص ومالك تعمرو تشاتش يعني كان نسو قرما من بمالك لأخناه أنا أي تفسير يعني أرسل ملو معنى القول الله أي أخرج قومك سوطة بني إسرائيل من الظلمات قالوا بس كشركنا كفرج إلا ما تكتك إلا ما إلى النور وذا برحان وذا توحيد برحان وذكرهم بأيام الله أنه أستوصال شوبة الله تقاوج بأيادي الله التي مرت في أيام الله بالله قناتوج يالله في هون تقاوج أستوصال شوبة أيام الله أياد الله الله يوالا ولا تاما لمن إسرائيل ولا لهم غما ولا لهم السلوى كثيرا ونجا ما وطاطوا بحر ما شقاقروا يطلع يا نقل ما أدلوا أيام الله أيام الله ما هذا تاريخ لو أتكى مصر وهو عالم بأيام العرب تاريخ يعني هذا الرقود القدم نفسي أيام الله ليوم القيامة أيام الله يا الله تعمر قد يسترى بدك إنك مجرد قناتوش لما هذا يجب قل سرى تسرى باسو تاريخ أسفطروا قناتوش الله يوالا بطل ولا تاما من الأياد الله علم دي الجلالي بأيام الله ها بنعم بأياد الله تستحيل يا الأيام أياد الله والأياد هي النعم بنعم الله إن في ذلك إن بمدرج لآيات لكل صبار شكور لآيات تأمر لكل صبار كثير صبر شكور كثير شكر لو صبار عند المسائل والمحن شكور عند المنن والمنح تتقاو كده طعم نصدان لهنا ومصيبة كده بيجيقو تابكاش لهنا تأمر نولا لا ويجي دنيا إما تحتاج إلى الصبر وإما تحتاج إلى الشكر بل الشكر هو نفسه يحتاج إلى الصبر إذا لم تصبر لا تشكر نعمة ستوها صبرك على الله وده بطرتي إلى الله صبرك على الله نعمة وده شكر يستوى الله في تلقوا إن جديد إبادة دين يدور بين الصبر والشكر لذلك يكون صبر إلى أمر ولكن ليس بصحيح يقول لو كان الصبر والشكر بعيرين لما باليت أيهما ركبت يمين نقر الله إن جديد أعجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير له وليس ذلك إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له رواه مسلم عن صحيب الرومي يلا الله جل وعلا قال ياو أوليه سورة إبراهيم ناس ياو سورة النبي صلى الله عليه وسلم داسة سارقة ولا موسى مطاة وسنة إنا دار موسى انكسا أهنو لنبي أجروا الأنبياء وچنة متوچن تاريخ بسم الله كذا هنو مي وطاس وجهنم سجنة تقباري وطاري وردان كذا اندقنا توحيد ما ننزدك سار شرك كذا ودى إبراهيم مطاة كذا ودى يتنوى وكذا نصرف الآيات على الله جل وعلا نصرف الآيات لغة وأساليب ومعنى وقصصا وإرادة وتركيبا يا سلام ثم قال سبحانه قال موسى لقوم إنه هو موسى عليه إذ بوتوا بعد قد ذكر الله تشاؤوا لبني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم نعمة الله كائنة عليكم أو نعمة الله كائنة عليكم اذكروا أستوصي نعمة الله أن تبقى مفرد ومضاف يا عمان ذي دلت معاف نعمة كما قال لي الله عليكم نعمة الله الكائنة عليكم عليكم جعل موسى عليكم بصفة ما أو هذا نعمة الله كائنة عليكم ستعود يا الله أن تبقى عوز وعترسو إيه يا والدي ولا تك أستوص لزا لولا توبان بيت مسجانا ستار تلقوا مسجانا مسجد من دونه تزاد ما قبل تلقوا تزاد ما قبل توحيد لاي ما تانس ماله إذا أنجاكم النهو نجابا وطاچونا بادانا چوني خلصكم من آل فرعون كفرعون بيسبو كفرعون كفرعون كفرعون كفرعون كفرعون فرعون كباد بلاءنا كما قال جل وعلا ولقد عش لجينا بني إسرائيل من العذاب المحين على من فرعون إنه كان عاليا من المسرحين يسومونكم سوء العذاب إنه يكفاك تاري أسكم سواتش يا نبو يسومون يذيكون يولونكم يسواتش نفسه على العذاب السوء عند النو إيه كالتفسير نبيه ما أتوف أتف تفسير ويمضمه أتف التبيين يقول ويذبحون أبناء بل إلى هذا يذبحون أبناءكم إلى هذا ياسوس سورة البقرة على يذبحون أبناءكم لكن هذا السؤال عذاب من النوت اللبو يكفى ساكت عن قطعات ما تكمس يذبحون أبناءكم واندو واندون ياردان يكفي قدلان ياردان ويستحي نساءكم يستبقون إناثكم سيتون ياسقران لن للخدمة واندو ألكم سيتو منورنا مبقات هذا قايدة لك هذا الذي يقول النبي عليه الصلاة والسلام أن يقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة الكيم الواحد يدل هذا إن دي أين تكف أنا إسأفا من هذا الرجل سو أسوأ جدو ذهن الناس ما أصفر ما أصفر تلك بسائل أبناو وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وفي ذلك تشوف هو فرعون وندوتشن قدروا سيتوتشن لقردنا بمطاو كاكتاتش زندون تلك مكرانا من النو تلك فتنان ويبالا عمرك عزيز نئمة إنسان نو إينا ذلك نبرو فرعون أكسيتو ننانتي دهن النتن أكسان ماسفنو مرس ماسكبرو تلك أقبلا واستعملوا للنعم واستعملوا للعذاب بالكموتان وليبلي المؤمنين منه بلاء ونبلوكم بالشر والخير فتنة وبلغنا بها السماء السيئة لعلهم يرجعون البلاء استعمل للخير والشر عند بوتا عند الثياب أو الذين له لكتب مهتمين كبار بلاءنا والله لا زمانات بيكانوا أصلاه لست الشيء تسعنات يارد نبري لا إسرعون يكبر دمو بني إسرائيل إنسان أرجو سيتوشين هم لقدرنا قطرو نبأنا ثمن نبراتشوا نترفوتون إيه يا ترى كلا زمانات ويتوال يعني الله بس يستم قصلك أرجو موسى نسين جاسا تجوا أرجو كذا موسى أرجو كذا موسى سدوا بارجو كذا موسى ما توك كذا إنجليا وكسر أونو قط مو بس ذا سهرة وش تكذا وني قدر وتكذا وني تسر وتكسرو نكاتر وتكسرو يهونو هونو يهونو هونو بس تمت الرشا يعني فرعون الناس راويهون الله بحرنا ستمو يعني هذا هو بدون موسى أنا لموسى تكتاز ما تورس تلب بدانا وقد امتن الله على هذا في كثير من الآيات وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها الذي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كانوا يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون ثم قال سبحانه وإذا أذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد إيه يمكن من قول موسى من جملة قول موسى ويمكن موسى رضاح لولي المنشى وإذا أذن ربكم الزاهد يا موسى لكي مولون مسلا تأذن أعلم رب أسابقه تأذن